بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله الشرح والتعليق على كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في حضرتك، بارك الله فيك وعليك. نستكمل من باب المعرب والمبني مولانا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، اقرأ يا دكتور من أول باب المعرب والمبني. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين. باب المعرب والمبني. الكلام في الإعراب والبناء على ضربين، معرب ومبني. والمعرب على ضربين، الأول الاسم المتمكن والآخر الفعل المضارع، وما عداهما من سائر الكلام فمبني. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المعرب والمبني، أي هذا باب المعرب والمبني، فهو خبر لمبتدأ محذوف جوازا، أي هذا باب المعرب والمبني. قال الكلام في الإعراب والبناء على ضربين، يعني على قسمين، معرب ومبني. المعرب على ضربين أي على قسمين، الأول هو الاسم المتمكن. لماذا يا دكتور سماها العلماء متمكن؟ لأنه تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف، لأن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، كما قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني لشبه قريب بينه وبين الحرف. كيف يشبه الاسم الحرف؟ يشبهه في الوضع. ما معنى في الوضع؟ اقرأ قوله تعالى: ربنا سمعنا. نا وضعت على حرفين وهي ضمير متكلم ومعه غيره، فأشبهت من وعن، وضعت على حرفين، فاسم شبه وضعي. واضح يا شيخنا؟ واضح مرة. طيب، فقلت استغفروا ربكم، قلت قال فعل والتاء فاعل، هذه التاء وضعت على حرف هجاء واحد، فأشبهت واو القسم زي والفجر والليل، فده اسمه برضو شبه وضعي. هناك شبه استعمالي، يعني عندنا هل وعندنا متى. هل حرف استفهام، ومتى حرف ومتى اسم استفهام. أقول متى تسافر إلى مكة، هل سافرت إلى مكة، إذا بينهما شبه في الاستعمال وليس في الوضع. هناك شبه نيابي، شبه يا شيخنا نيابي، نيابي يعني عندك ليتا ده حرف تمني، ناب عن أتمنى، يبقى ليت نابت عن كلمة أتمنى، أتمنى فعل لكن ليت حرف. فلما يقول القرآن الكريم: ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ليت نابت عن إيه؟ عن أتمنى. واضح يا شيخ؟ واضح. في نفس الوقت يعني ليت هذه أثرت فيما بعدها، يعني نصبت الاسم، ليت الشباب يعود يوما، وهي لم تتأثر، يعني لم يدخل عليها عامل. لا نقول مثلا جاء ليت، زرت ليت، مرت بليت، صح؟ صحيح. فأشبه اسم الفعل زي صه، صه بمعنى أسكت، يبقى صه نابع عن كلمة أسكت، وأثر في غيره أسكت أنت، وهو لم يتأثر، ما قلت مثلا جاء صه، صح يا شيخنا؟ صحيح. ده اسمه شبه إيه؟ نيابي. أيوة، يعني ناب عن الفعل وأثر ولم يتأثر، ولم يتأثر. وآخر شبه اسمه شبه افتقاري، يعني عندك اسم الموصول: قد سمع الله قول التي تجادلك. أهل اسم الموصول مفتقر إلى صلة الموصول، مفتقر يعني محتاج، يعني واخد بالك يا شيخنا؟ فأشبه إيه يا شيخنا؟ الاسم اللي هو المفتقر، يقول مثلا سبحان الله، ما سبحان دي مفتقرة إلى إيه؟ إلى لفظ الجلال، صح يا شيخنا؟ صحيح. طيب، إذا عرفنا أن الاسم يشبه الإيه؟ الحرف، في شبه اللي احنا كنا أنواع الشبه. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب، لما قال القرآن: وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ حين إذن، يعني تجد حين مفتقر إلى كلمة إذن يعني. والاسم والمعرب على ضربين، ما معنى ضربين؟ يعني قسمين. الأول الاسم المتمكن، وعرفنا اسم متمكن، متمكن يعني في بابه، يعني في باب الاسمية. والآخر الفعل المضارع. لماذا سمي مضارع يا دكتور؟ لأنها ضارع اسم الفاعل، ضارع اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني يضرب مثل ضارب في عدد الحروف والحركات والسكنات. لكن ضرب، ضرب ده فعل ثلاثي، لكن لما يقول ضارب ها ده اسم فاعل مكون من كم حرف؟ أربعة. طب مثلها يضرب، يضرب. فالمضارع لما ضارع اسم الفاعل أصبح معربا مثله. فالفعل الوحيد الذي يعرب هو المضارع، يرفع وينصب ويلزم. صحيح. هل فهمت يا شيخنا؟ فهمت. كمل يا مولانا. وما عداهما من سائر الكلام فمبني. وما عداهما ايه؟ مبني. من سائر الكلام، يعني عندك ضرب الفعل الماضي مبني، والامر مبني. اضرب بعصاك الحجر مبني على السكون. ضرب مبني على الفتح. طب والحروف كلها برضو مبنيه. يبقى ما عدا الاسم والمضارع كله مبني. فطر. فالاسم المتمكن ما تغير آخره لتغير العامل فيه ولم يشابه الحرف، نحو قولك هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. خد بالك يا شيخنا، الاسم المتمكن ما تغير آخره لتغير العامل فيه. آخر حرف اسمك المبارك كلمة مؤمن، فتجد النون تتغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة، هو ده اسمه يا شيخنا، ده المتمكن. ما تغير شكل آخره. أقول جاءنا مؤمن، زرنا مؤمنا، سلمنا على مؤمن. صح يا شيخنا؟ هو قال هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وطبعا لا يوجد شبه بينه وبين الحرف اللي احنا ذكرناه، لا يوجد شبه وضعي ولا افتقاري ولا نيابي ولا شيء من هذا يعني. فضل يا شيخ. والمضارع؟ والفعل المضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء. إذا الفعل المضارع كيف نعرفه؟ أن يكون في أول حرف من حروف أنيت، يعني مثلا أقرأ، أنت تقرأ، هو يقرأ، نحن نقرأ، تسمى حروف المضارعة. يعني عندما دخلت على الفعل ضارع الاسم يعني شابهه، لكن لو قلت قراء لا يوجد شبه بينه وبين إيه؟ بين اسم الفاعل. صح يا شيخنا؟ صحيح. فالهمزة للمتكلم وحده، تقول أنا أقرأ. ولاحظ يا شيخنا قال أقوم أنا. أقوم فعل مضارع يا دكتور، صح؟ صحيح. مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، أنا التي ظهرت توكيل للضمير. توكيل. أي نعم. يستتر وجوبا. ومن ضمير الرفع ما يستتر يعني وجوبا، كفعل، وافق، نغتبط، إذ تشكروا. كل هذا الفاعل يستتر وجوبا. فلما أقول أقوم يعني أنا، نقوم يعني نحن، تقوم يعني أنت. طب لماذا أظهر الشيخ ضمير ديا؟ للتوكيد للمستتر. اسمع القرآن بيقول أسكن أنت وأخوك، أسكن أنت. إياك أن تظن أنت ديا فاعل، لا أسكن فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت التي ظهر التوكيد. توكيد. وضحت لك صورة؟ وضحت مولانا. أيوة. هو نفس الكلام إيه؟ نقوم نحن. وتقوم يعني أنت، والمؤنثة الغائبة تقوم يعني هي. بس هذه السترة الجواز يا شيخ. لكن ما عداها السترة وجوبا. ما الفرق بين الجواز والوجوب؟ الجواز يمكن أن تحذف الضمير وحل مكان اسم ظاهر. يعني هند سافرت هي، أقول سافرت أختها، يعني ممكن نحذف الضمير ونأتي مكانه باسم ظاهر. بعكس الضمير المستتر وجوبا لا يمكن إحلال الظاهر مكانه. يعني مثلا أقرأ، ما أقولش أقرأ محمد، ما تجيش. صح يا شيخ؟ والياء، والياء للمذكر الغائب. إذا يقوم هو، يقوم هو. وحروف، وحرف الإعراب من كل معرب آخره نحو الدال من زيد والميم من يقوم. يعني إذا الفعل المضارع آخر حرف فيه هو المعرب، زاد يقوم، لن يقوم، لم يقم. بالنسبة لاسم آخر حرف مثلا في زيد هو الدال، هو اللي تظهر عليه الحركات الإعراب، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. واضح يا دكتور؟ واضح. يلا بسم الله. باب الإعراب والبناء. الإعراب ضد البناء في المعنى ومثله في اللفظ، والفرق بينهما زوال الإعراب لتغير العامل وانتقاله، ولزوم البناء الحادث لتغير عامل وثباته. الإعراب والبناء، الإعراب ضد البناء في المعنى ومثله في اللفظ. سمعنا يا شيخنا؟ أي مولانا. يعني لما قلت جاء هؤلاء، جاء فعل ماضي وهؤلاء فاعل. طب جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، يبقى هما يشبهان في اللفظ، يعني ده فاعل وده فاعل. صحيح. في اللفظ يا شيخ، لكن في المعنى مختلف. هناك ده فاعل مرفوع لكن ده فاعل مبني. يبقى اتفق في اللفظ واختلف في الايه؟ في المعنى. واضح يا شيخنا؟ أيوة. والفرق بينهما زوال الاعراب لتغير العامل وانتقاله، ولزوم البناء الحادث لتغير عامله وثباته. فاهم يا شيخنا؟ لا مش دماغ عاليه مولا. لا مش فاهم انا دي. لا أيوة مش فاهم يا شيخ. لا. طيب اقراها مره ثانيه. ها. والفرق بينهما زوال الاعراب لتغير العامل وانتقاله. بس كيف عند هذا؟ اسمك يا شيخنا؟ مؤمن. جاء مؤمن خلاص. شوف اللي يحصل، رأيت مؤمنا انتقل الضمة صارت فتحة، سلمت على مؤمن انتقلت الفتحة صارت كسرة. هذا معنى يبقى المعرب، انتبه يا شيخ، المعرب تغير العامل وانتقاله، يعني انتقل من رفع إلى نصب إلى جر. أظن واضحت. وضحت. إصلاح. هذا كتاب، قرأت كتابا أو نظرت في كتاب. يبقى الإعراب يختلف عن إيه؟ البناء. الإعراب قال زوال الإعراب، زوال إيه؟ الإعراب. الإعراب يعني اللي هي علامات الرفع والنصب والجر، زالت لتغير العامل. لما قلت جاء مؤمن، العامل تغير، هغير العامل اللي هو جاء، أقول رأيته. واضح كده؟ فاهم ولا. فلما أغير العامل هتجد الكلمة المعربة تتغير مع تغير العامل. الله. وضحت الصورة؟ وضحت. بعكس يا شيخنا، لزوم البناء الحادث لتغير عامله. البناء ده، ما احنا قلنا البناء حادث، ليه حادث؟ ما احنا قلنا الاصل في الاسم الابناء الاعراب. صحيح. صح. اذا كونه مبني البناء ده حادث، لانه اشبه الحرف، شبه بالحرف هو الذي جعله يبنى، والاسم منهم عرب ومبني لشبه من الحروف مدمج. صح يا شيخنا؟ صحيح. اذا البناء ده حادث، لكن الاصل في الاسم انه ايه؟ المعرب. صح يا شيخنا؟ طيب هتجد لزوم البناء لو حذفت اسمك الكريم. قلت مثلا جاء مؤمن، هقول جاء مثلا هذا او جاء الذي. فالذي اسم موصول مبني. صح ولا لا؟ صحيح. ايوه. يبقى تجد الذي مبني على سكون لا تتغير. طب رايت الذي، هي هي، ومرت بالذي. فتجد يا شيخنا مبنيه في الحالات الثلاث. هذا قال ولزوم البناء الحادث لتغير عامل وثباته. العامل تغير ومع ذلك البناء ثبت، لم يتغير. العامل نفسه اللي هو جاء ورأيت ومرض به كذا. صح؟ صحيح. لما قلت مثلا جاء الذي قرأ الدرس، رأيت الذي قرأ الدرس، مرت بالذي كتب الدرس، فتجد ايه؟ لا تغيير. لا تغيير. وضحت الشيء؟ الله. وضحت. الحمد لله. تفضل. والإعراب أربعة أضرب: رفع ونصب وجر وجزم. يا سلام. قال الإعراب أربعة أضرب، يعني أربعة أقسام: رفع ونصب وجر وجزم. هذه العلامات يشترك فيها الاسم مع الفعل المضارع. الفعل المضارع يشترك مع الاسم في علامتين، في الرفع وفي النصب. فعندما أقول مثلا زيد يقرأ الدرس، إذا زيد ده مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضمة الظاهرة. صح يا شيخ؟ صحيح. طيب في حالة النصب أقول رأيت زيدا وأقول إيه؟ إن زيدا، عفوا، لما أقول إن زيدا لن يقرأ الدرس، إن زيدا لن يقرأ، يبقى زيدا اسم إن منصوب بالفتحة. طب لن يقرأ فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب بالفتحة. بقيت علامتان: الجر، وهذا من نصيب الأسماء. والجزم، وده من نصيب الإيه؟ الأفعال. وانتهى علامات الإعراب. إذن علامات الإعراب الأربعة اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون محصورة في الفعل المضارع والاسم فقط. فالمضارع يشترك مع الاسم في علامتين في الرفع والنصب، وأما الاسم يعني يختص بحروف الجر والفعل المضارع يختص بالجزم. وضحت يا شيخ؟ وضحت. طيب الحمد لله. لما أقول إيه أو فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء ولا يدخل الأفعال، والجزم يختص بالأفعال ولا يدخل الأسماء. واضح يا شيخنا؟ واضح. فضل. والبناء أربعة أضرب: ضم وفتح وكسر ووقف. انتبه إلى دقة علمائنا رحمهم الله. قلنا بالنسبة لاسم المعرب أو الإعراب عموما أقسامه كام يا شيخنا؟ أربعة. رفع، بينما لكي يميز البناء من الإعراب لم يقل في البناء رفع، قال ضم. الله. عشان يقول لك ضم دي إيه؟ عشان تتعرف أنها مبنية. طيب لما قال فتح، بينما هنا قال إيه؟ نصب. طيب وقال كسر، وهنا قال إيه؟ جر. طيب قال جزم، وهنا قال إيه؟ وقف. عشان يميز يعني علامات البناء عن علامات الإعراب، عشان ما يختلطش الأمر على طالب العلم. واضح يا شيخنا؟ فلما قال مثلا هؤلاء ده مبني على الكسر، ما قلش مبني على الجر. صح يا شيخنا؟ واضح؟ طيب لما أقول مثلا كم، ده مبني على إيه؟ الوقف يعني السكون، لكن قال يا شيخنا الجزم. طيب فالضم يكون في آخر الاسم حيث وقبل وبعد. بتكلم عن المبنيات يا شيخنا الآن، المبنيات. فعندك مثل كلمة حيث مبنية على الضم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، لم يقل قرن من حيث. إذن حيث ده ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن. واضح؟ يعني الضمة لا تتغير. طيب بالنسبة لقبل وبعد يبنيان على الضم في حالة واحدة فقط، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، كما قال سبحانه: لله الأمر من قبل وإيه ومن بعد. وحالات قبل وبعد أربعة يا دكتور. الحالة الأولى إن قبل وبعد ينصبان على الظرفية. اقرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. يبقى قبل ده ظرف زمان منصوب بالفتح. صحيح. ممكن تجره بالكسرة. يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من قبلي. فأم أولادك حفظها الله، قل آمين. آمين. من كثرة محبتها لك تسألك كل يوم سؤالا: متى رجعت إلى البيت يا مؤمن؟ تقول: رجعت قبل العشاء. يبقى قبل ده ظرف زمان منصوب، والعشاء ده مضاف إليه. صحيح. ويمكن أن تقول: رجعت من قبلي. فأنت مخير، لأن ده ظرف زمان منصوب أو مجرور. في اليوم التالي سألتك نفس السؤال فقلت لها: رجعت قبل. تقول: أكمل كلامك. تقول: ما أنا حذفت الكلام ده ونويت نفس اللفظ اللي قلته أمس. يبقى أصل الكلام: رجعت قبل العشاء. حذفت العشاء ونويته. أيوة، ونويت اللفظ نفس اللفظ. في الحرة الثالثة تقول: رجعت قبلا. لما تأتي بالكلام منون يبقى حذف المضاف إليه نهائيا، لأن التنوين لا يلتقي مع الإضافة أبدا. كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانية. بقيت إيه شيخنا؟ إذا حذف المضاف له ونوي معناه، لأنها لما أثقلت عليك في كثرة الأسئلة ضاق صدرك، فقلت: طب أنا أتعبك زي ما أنت بتتعبين. فذهبت إلى أداء العمرة ورجعت، فسألتك نفس السؤال: سبحان الله، حتى وأنا راجع من العمرة بتسألين؟ خفت تكون جوزت عليها يعني. فاهم يا مولانا؟ فتقول إيه؟ رجعت من قبله. لما تقول من قبله وتتركها تفكر: هل رجع قبل الفجر؟ يجوز. قبل الظهر قد يجوز. قبل العصر لا يوجد مضاف إليه محدد، فهنا تبنى في حالة واحدة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه ولمونه لفظه يعني، وتجده كما تمها على بابك من قبل، من قبل ما تخلق يجوز، من قبل ما تقص عليه الرؤية يجوز، من قبل أن تكتب في ديوان النبيين يجوز، يعني لا يوجد مضاف إليه محدد. لله الأمر من قبله ومن بعده، من قبل الغلب ومن بعده يجوز، من قبل ما الروم يغلبون الفرس أو الفرس يغلب الروم يجوز، من قبل كل شيء وبعد كل شيء يجوز، لا يوجد مضاف إليه محدد. إذا تبنى قبل وبعد يا شيخنا في حالة واحدة إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه. قال وفي الحرف، يعني هو بدأ يأتي بأسماء مبنية وستدل بذلك بحيث وقبل وبعد. وهناك حروف، وطبعا حروف مبنية يعني عندك منذ، منذ لم أرى مؤمنا منذ يوم الجمعة، دي مبنية على الضم يا شيخ، حرف معناها من يوم الجمعة لم أره، لما قل ما رأيت مؤمنا منذ يوم الجمعة معنى الكلام من يوم الجمعة لم أره، فهم يا شيخنا؟ فمذ مختصة بالدخول على الظرف بس اللي هو كلمة يوم، يعني هل رأيت مؤمنا، هل رأيت الدكتور علي، أقول لم أره منذ أسبوع أو منذ يوم الجمعة، واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب قال في لغة من جر بها، لأن منذ ومنذ يا شيخنا فيها لغتان، ممكن ترفع الاسم اللي بعدها يبقى جعلتها اسم، لم أرى مؤمنا منذ يومان، منذ يومان رفعت الاسمه فأصبح منذ خبر مقدم ويومان مبتدأ مؤخر، أي بيني وبين عدم رؤيته يومان، يبقى إذا منذ ومنذ فيها كم لغة يا شيخنا؟ لغة من جر ولغة من رفع، لو رفعت يبقى جعلتها اسم، ولو جريت اعتبرتها حرف. ممكن مثال يا مولانا معلش مش نفهمه أكتر؟ باو أنا بسألك هل رأيت الدكتور علي؟ تقول لم أره منذ يومي، يومي كسرت يومه يبقى جريتها يا شيخ، يبقى أصبح منذ حرف جر، ومتقتير كلامك لم أره من يوم الجمعة. طب لم أرى عليا منذ يومنا، يعني في يومنا، فهمت يا شيخنا؟ إذا قصدت الوقت الحاضر يعني، لو قصدت المضي لم أره منذ يوم الجمعة، طالما قلت يومي أصبح ده حرف جر يا مولانا بدليل الاسم مجرور. صحيح. طب منذ يومنا، يومي معناها في يومنا، يبقى إذا كان بمعنى من ده في الأول والثاني بمعنى إيه في، فلما قصدت الحال تبقى معنى في، قصدت المضي يبقى معنى من. طب متى تجعلها اسم يا شيخنا؟ لما يأتي بعدها اسم مرفوع. هل رأيت عليا؟ تقول إيه يا شيخنا؟ لم أرهم منذ أو منذ يومان أو منذ يوم الجمعة يومو، فلما رفعت يا شيخنا أصبح دي دي دي دي تسمى يا شيخ. واضح؟ واضح. وضحت الصورة لك؟ واضح. عشان كده قال في لغة إيه يا شيخنا من جر بها؟ من جر بها. لأنها تستعمل إيه؟ اسم وتعتاد تستعمل حرف. ولا ضمة؟ ولا ضمة في الفعل. أيوة. يعني إيه الفعل يا شيخنا زي ضرب يبقى مبنى على الفتح. طب اضرب مبنى على السكون. لكن لا يجوز مجيء الضم في الفعل. يعني جالس ما تقولش جالسوا. واضح؟ هذا معنى ولا ضم. يعني لا يأتي الفعل مبنيا على الضم. الله. لكن ممكن يبنى على الفتح. ضرب. ممكن الأمر يبنى على السكون اضرب. عشان كده قال ولا ضمة، يعني لا تأتي علامة البناء الضمة في الفعل، لا تأتي. وضحت يا شيخنا؟ وضحت. بعكس له شو منذ مضمومة هي، حيث مضمومة، لكن الفعل المبني لا يبنى على الضمة. وضحت الصورة؟ وضحت. تفضل يختم مولانا. بارك الله في حضرتك مولانا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.